أحبك أن تغني وتحدث الأطياب عني. غني فما عرف الهوى أحلى عالم نغماتي مني أنا في الغناء. شممت عطر غلائلي عطر يعيش ببال عني. عينا يرف خميلة قد راء من أرض التمني. شممت عطر عطر يعيش ببال عني. أنا أي شادي نجمة أنا أي شادي نجمة أنا أي لون مثل لوني. أنا الحرف يشرك نحو تلو مس حرفك بعد حسني بعد حسني. غني أحبك أن تغني وتحدث الأطياب عني. غني أحبك أن تغني وتحدث الأطياب عني. غني فما عرف الهوى أحلى على النغمات مني أنا في الغناء. غني غني غني غني. انت وجهك مخبي عيوني ما بتخبي وما حدا بيعبي مطرحك بقلبي عيوني ما بتخبي ما بيقدروا يخبوا شو القصة يا قلبي شو القصة يا قلبي وما حدا بيعبي مطرحك بقلبي شو القصة يا قلبي شو القصة يا قلبي لك قلبي تشافي لحبك هالمحبي ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي خبرني يا حبي خبرني يا حبي Thank you. كل شي عم يخلص ضحكات الأحباب والعين رح يخلص وأنا بهالعين وحدي يا حبيبي وإنت بعيد بعدن إيدي يوجعك ما أطمعت